نشرت الجريدة الإنترنتية الروسية سبوتنيك قبل أيام مقالة تعلق على الاطلاق التجريبي للصواريخ البالستية الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى أردو من طراز بوكوكسون 2، ألا وهي نظام السلاح الاستراتيجي الجديد على نمطنا. ذكرت فيها أنه لا يجوز تصعيد حتة التوتر في شبه الجزيرة الكورية أكثر من الآن، وأن الاطلاق التجريبي الأخير يبرهن على أن كوريا تملك ما يكفي من قدرة الرد على الضغط الموجه إليها.